اعلم أرشدنا الله وإياك أن الله تعالى لا يسكن السماء ولا يجلس على العرش، فهو سبحانه موجود بلا مكان. وإليك يا أخي المسلم ما يقوله الإمام القرطبي الذي توفي سنة 671 هجرية في تفسيره للقرآن الكريم في المجلد الثالث في الجزء السادس طبع دار الكتب العلمية الطبعة الثانية سنة 1424 هجرية في الصحيفة 257 في تفسير قول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، يقول القهر الغلبة والقاهر الغالب، ثم يقول ومعنى فوق عباده فوقية الاستعلاء بالقهر والغلبة عليهم، أي هم تحت تسخيره لا فوقية مكان، كما تقول السلطان فوق رعيته أي بالمنزلة والرفعة. انتهى كلام القرطبي. يقول الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، والحمد لله الذي وفقنا إلى هذا البيان.